احكي مذهب غير الحنابله او احيل على من يفتي به، لان انا عارف ان مذهب الحنابله في هذه المساله صعب جدا، اللي هو اشتراط التركيب. وابن رجب رحمه الله في شرح البخاري له تعليق ظريف جدا على هذه المساله، وذكر ان في رؤيا راها بعضهم، راى فيها الامام احمد والامام الشافعي. يعني رجعوا لفتح الباري، رجعوا لفتح الباري في هذه المساله. لا اله الا الله. الزمن بين الاذان والاقامه نصف ساعه في مسجدنا ونحن في حلقه قران، هل نتاهب للصلاه في هذه النصف ساعه؟ نعم، يعني بمجرد التاهب للصلاه والاستعداد لها، وانكم تحوزون فضيله الوقت. لكن في مساله مهمه، اذا كان الانسان في حلقه علم مثلا ولا يستطيع ان يقوم الى التاهب الى الصلاه، فالانشغال بالعلم مع جواز تاخير الصلاه يعني، وكده كده ستدرك الجماعه، الانشغال بالعلم افضل من الانشغال بغيره من النوافل. فلا يفوتك فضل ان شاء الله اذا كنت منشغلا. اما اذا استطعت ان تتاهب الى الصلاه في اول وقت فهذا اولى، ثم تجلس وتكمل حلقه العلم. اضحك الله سنك سيدنا رفهتنا اليوم. الله يكرمكم، انتوا اللي بترفهونا يعني، عارفين الاخوه بتوع الشاي دول. بيقول لي قلت انه يحرم كشف العوره الا لحاجه، هل المقصود عوره النظر ام الصلاه؟ لا الكلام في النظر، اما الصلاه فلا يجوز ان تكشف العوره في الصلاه الا في المواضع التي ذكرناها، كعدم الثوب او مثلا اذا كان ثوب مغصوب، لكن كلامنا في عوره النظر، لا يجوز ان تكشف عورتك حتى لو كنت وحدك او كنت في خلوه او كنت في ظلمه، لا يجوز. وهنا مساله مهمه لم اذكرها في الشرح واذكرها الان، ويا ريت الاخوه اللي بيفرغوا يحطوها في موضعها من الشرح، بس انت ذكرتها انبه الان الحقوها بموضعها من الشرح. ستر العوره يكون من جميع الجهات الا من الاسفل. يعني انا دلوقتي لو الفقهاء بيقولوا ايه؟ لو ان رجلا يركع وجيب قميصه واسع، مش لابس حاجه تحت القميص، احنا الناس زمان فقراء ما عندهمش حاجه، لابس قميص بس يعني جلابيه بس، وجيبها فتحه الصدر دي واسعه، فلما ركع يرى هو اللي شايف عورته، مش لابس حاجه تحت الجلابيه، صلاته باطله وشايفها من فوق. طب لو لحيته طويله فغطت جيبه، فلما ركع مش شايف حاجه، اللحيه ستره، صلاه صحيحه. طب من اسفل بقى، لو حد كده لو مثلا في الرجوع والسجود لو حد نزل تحت هيشوف، لا الصلاه صحيحه، لا يلزمك ان تسترها من اسفل، الستر يكون من جميع الجهات الا من اسفل. دي مساله مهمه فتذكر في الحقوها بموضعها. بيقول لي هل نستطيع ان نقول ان معتمد المذهب هو المعتمد عند المتاخرين في بول الادم وعذرته المائعه كانها كسائر النجاسات؟ نعم، معتمد المذهب هو ما عند المتاخرين مع قوه الخلاف، ولهذا ذكر الخلاف في الاقناع والمنتهى ومشى على قول المتقدمين والمتوسطين في زاد المستقبل. لو فاتته صلاه يا شيخنا ودخل المسجد فوجدهم يصلون الحاضره ماذا يصنع؟ دي مساله حلوه ومهمه، بس طبعا لان الوقت ضيق ما كنتش بقول كل المسائل. اذا فاتتك صلاه ودخلت المسجد ووجدتهم يصلون، فعند الحنابله لا يجوز لك ان تصلي معهم، اصلا مش هتصح صلاتك اصلا، لان الترتيب فرض شرط عندنا. فتعمل ايه؟ صلي، اطلع كده على جنب، ولا اخرج ثاني من المسجد، لان لم تقم الصلاه وانت في المسجد، اخرج صلي او في ملحق في المسجد، صلي بسرعه الفائته وادخل معهم حتى لو فاتتك الجماعه. لا يسقط الترتيب بخشيه فوات الجماعه، لا يسقط. طب اصلي معهم يا شيخ نافله؟ ما ينفعش، ما هو النافله ما ينفعش دلوقتي، ما احنا قلنا لا يصح النفل المطلق. اذا طب اصلي معهم فرض وبعدين اعيد؟ ما هو مش هيصح الفرض اصلا، الحاضر مش هيصح اصلا، لابد من الترتيب. ذكرتم ان كشف العوره لا يجوز الا لحاجه، فلو امراه جالسه في البيت وحدها هل يجب ان تستر كل جسدها الا وجهها؟ ان لله راجعون. كويس انك سالت والله، وفي حد في الدنيا يقول كده؟ طيب يعني نقول المراه اقعدي في البيت لوحدك، البسي قفاز في البيت. انا يعني اعتذر، مش بسخر منك، بس يعني كويس انك سالت. لا، هو دي عورة الصلاة، عورة الصلاة الوجه فقط يكشف الجسد كله عورة إلا الوجه. عورة النظر للمرأة مختلفة، وإحنا أنا عشان كده نبهت في الدرس. فالمرأة لها عورة أمام الأجانب الجسد كله عند الحنابلة حتى الوجه، ده في النظر. ولهذا لو المرأة بتصلي بين الرجال لابد أن تستر وجهها. طيب لو كانت بتصلي طيب ده أمام الرجال، أمام النساء ما بين السرة والركبة. طيب أمام محارمها تكشف رأسها وشعرها ورقبتها والذراعين والساقين، بس أضيق شوية مش زي المحارم مش زي النساء يعني. طب لو كانت لوحدها بقى، هنا في احتمالان للعلماء، احتمال وهو ظاهر كلام أصحابنا، وظاهر كلام أصحابنا أن عورتها ما بين السرة والركبة، لأنه ده الحد الأدنى كالنساء يعني. وفي قول ثاني أن الفرجين فقط، بس هذا قول يعني ليس قول أصحابي، فلا يعني عود في بيتك طبعا لا تتكشفي اكتشافا تاما، ولكن تسترين ما بين السرة والركبة على أقل تقدير. أما أمام الزوج فما فيش عورة يعني. قول المرداوي صوابه يعني اختياره، إذا قال الاصطلاح طبعا مش واحد، لكن إذا قال كذا كذا وهو الصحيح من المذهب والقول الثاني وهو الصواب، فتصويبه هنا يعتبر ترجيحه يعني يعد اختياره الشخصي. أما قول الصحيح من المذهب فيكون صحيحا للمذهب. ما ضابط الحرير على المذهب؟ هو الحرير اللي هو حرير طبيعي يعني مأخوذ من دود القز. الفانيلا التي ليس لها كم تسمى كت، هل تصح الصلاة فيها إذا كانت ساترة لجميع العاتق جميع يعني وصل لحد هنا كده ماشي الصلاة صحيح، لكن لو كان بعض العاتق مكشوفا أحد العاتقين يعني كلامنا في أحد العاتقين، إذا حصل ستر جميع أحد العاتقين فالصلاة صحيح. إذن على المذهب لا تصح الصلاة للمسبل إزارة وخيلاء؟ نعم لا تصح، إذا كان مسبلا خيلاء فلا تصح، لأن الإنسان لخيلاء حرام. هل المميز الذي يزيل الخلوة هو من بلغ سبعا؟ نعم المميز عندنا، كل ما تسمع كلمة مميز عند الحنابلة فالمعتمد عندهم هو من بلغ من تم مش بلغ تم له سبع سنين هجري. وعندنا قول ثاني وهو قول الشافعية، هو من يحسن من يفهم الخطاب ويرد الجواب، وده ممكن يكون أقل من سبعة ست سنين وخمس سنين أحيانا، فده يبان عليه بقى هل تصح صلاته وهل تصح طهارته إلى آخره. هل تجوز الصلاة في غرفة معلق على جدران صور فوتوغرافية؟ نعم يعني كما هو المشهور في كلمة صور عندنا نعم تصح، لأن أصلا صور فوتوغرافية ليست محرمة. يحرم الاتكاء والافتراش وتعليق الحرير على الجدر إلا الكعبة، هل المقصود الحرير؟ نعم الحرير مش الذهب، الحرير. هل يوجد ضابط لما يسقط بالجهل والنسيان؟ الشروط كلها عندنا لا تسقط بالجهل والنسيان، لا الشروط اللي هي فعل مأمور ولا التي فيها ترك محظور، خلافا لشيخ الإسلام رحمه الله حيث فرق بين ما فيه فعل مأمور وما فيه فعل ترك محظور وما فيه ترك محظور. نكمل يا ريت، كمل يا شيخ، كملنا الحمد لله، نكمل الشيخ لو يتابع الزوم كملنا نص ربع ساعة الحاجات بقى اللي حصلت دي. ايه ده؟ لو كان حد بعت سنة تاني، واحد بيقول لي معرفش ايه يعني ايه محله من الاعراب، بيقول لي انا رجل يا مولانا. ماشي معرفش يعني هو الاسم حنبلية بيقول انا رجل، أما خليك حنبالي وشيل الأية دي. ما حكم قصد الصلاة في المسجد الذي هي مقبرة من حيث التكليف، حرام مكروه واجب؟ هو في قال مقبرة اللي هو ثلاث قبور فأكثر لا تصح، طبعا حرام. أما قبر واحد وقبرين أو كان بينك وبين القبر حائل كحائط وما إلى ذلك فالصلاة صحيحة، ويكره أن يكون القبر في جهة القبلة

كان مؤتما ثم صار مسبوقا تروح عندهم خليه إمام؟ ما ينفعش. هل صحح في الإقناع قلب نية المنفرد إماما أو مؤتم؟ هو الخلاف في المذهب في النافلة، أن يبدأ الإنسان متنفلا منفردا ثم يصير ينوي الإمامة في النافلة، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة وكان ابن عباس نائم وبعدين قام ووقف بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، ودي كانت نافلة. أما الفريضة فلا. فالشيخ منصور البغوتي بقى قال دي مش ما فيهاش دليل ولا حاجة، ما فيهاش دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان منفردا ثم نوى الإمامة في النافلة، لاحتمال أنه أعلم أن ابن عباس سأخذ بجوار. طبعا ده النبي عليه الصلاة والسلام يعني يوحى إليه، يعني عندك احتمال أن الله أعلمه بأن ابن عباس حيجي يقف جنب صلي مؤتما، ما فيش دليل يعني. ما تحاولش معانا، ما تحاولش مع الحنابلة. من المواقف الطريفة أن هذا الحديث أورد علي مرة على قول طبعا الراجل حنبلي يعني زي ما أنتم عارفين، فواحد جه وقف لي كده على رأي الشيخ علي جمعة طلع لي زي المسمار. وقال لي والحي وابن عباس وحديث، قلت انا ابو المذهب، نقول له ايه طيب؟ قلت له هذا يحتمل ان جبريل اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان ابن عباس سيأخذ بجواره، ولم اكن قد اطلعت على كلام الشيخ منصور البغوث رحمه الله، ثم اطلعت عليه فبقيت مبسوط جدا. توارد خواطر. فين أين وصلت؟ قرأت أن الإمام أحمد رحمه الله ضعف أحاديث البسملة في الوضوء، ومع ذلك يا أخي سبحان الله العظيم مذهب وجوب البسملة. موصي يا جماعة، موضوع تضعيف الحديث والاحتجاج بالحديث دي قصة كبيرة، والجماعة المعاصرين بعضهم يعني عندهم مشكلة، عندهم تصور مش مظبوط اصلا على المساله دي، ولذلك انا دائما اتكلم عليه، مش عشان احتج بالاحاديث الضعيفه كده باطلاق، لكن الاحاديث الضعيفه ليست مهمله، مش باطله ومنكره، في ضعيف جدا، في منكر، المنكر ما لناش دعوه بيه، الضعيف جدا والموضوع الحاجات دي بلا نجدع بيه، لكن الضعيف المقارب والصالح والحاجات دي لا تهدر. وفيه يعني طرائق لاهل العلم في الاستنباط والاستدلال بها، بس طبعا يعني واحنا ماشيين كده يعني ننبه على بعض المواضع ان شاء الله. ممكن اسم كتاب ابن تيميه اللي حضرتك ذكرته اثناء الشرح في كون الحديث الضعيف يؤخذ به شرح العمده لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الجزء اللي هو كتاب الصلاه، لما تكلم على المواضع السبعه التي لا تصح الصلاه فيها عند الحنابله، وذكر كلام الترمذي في انه قال بعد الحديث ليس اسناده بالقوي، فاطال البحث في هذه المساله، وله كلام آخر في موضع آخر من شرح العمدة، وابن رجب له كلام في شرح علل الترمذي، ويعني بس ارجع إلى هذا الموضع وتتبسط إن شاء الله. خلصنا كلام الإخوة على الزوم، ونرجع الآن إلى فيسبوك. واحد بيقول لي حبيب قلبي يا مولانا أحبك الله، واحد بيقول لي ماشي ماشي ماشي. أمين وإياكم. هل يجوز أن يوكل أحد في بيع أجهزة كهربائية يا عم إيه؟ خلينا بس ودانا البيع بالتقسيط. إحنا كنا قاعدين بنشرب شاي والناس قاعدة تكلمنا في الشرب باليمين واليسار تقول لي البيع بالتقسيط. هل يجوز أن يوكل أحد في بيع أجهزة كهربائية بالتقسيط للزبائن ويشتريها الوكيل من الزبون؟ إذا كنت تعني أنك ستذهب وتشتري شيئا بأقساط فأخذت من يشتريه لك، اشتراه ملكه وبعدين باعه لك بالأقساط، لا بأس بهذا بشرط أن يملكه أولا، ولا يلزمك بالبيع قبل أن يملكه، بعد أن يملكه يبيعه لك بتقسيط ولو غير تقسيط ما فيش مشكلة. وبعدين دخل الإخوة يدعون لوالدي جزاهم الله خيرا وأجاب الله دعاءهم، أمين. وبعدين يا سيدي جزاكم الله خيرا. أخو بقى قاعد يدعو أكرمه الله. بعدين واحد بيقول لي ما فيش طلب صداقة بقى. في بقى إن شاء الله سأرسل لك طلب صداقة. أبشر. أنا بشوف اسمك بس. فكرني بأخ بس البقى دي. واحد كان يوم شايفه كاتب على تعليق على الفيس بيتهيق لي يعني هو عايز يقول بيتهيق لي يعني التهيق. هو طبعا عنده فاهم اللغه العربيه اللي خلي كل همزه قاف. فواحد بيقول بيتهيق لي وذكرني بشخص اخر كان بيشتكي لي من واحد برضه بيقول لي يا شيخ فلان ده اساء الي بيحكي لي بقى يعني راجل منفعل جدا وقال لي الفاظ بذيقه بذيئه يعني قال بذيقه. وثالثهم شخص برضه من الاخوه اللي كان يحب يتفاصح كده في الكلام كل ما اكلمه يا جماعه كل ما اكلمه لا اتذكر مره عارف الواحد اللي بعد لازمه كده في لساني لا كل ما يتكلم يعني يا ريت بيقولها مره مره لا يقعد يحكي ويكلم لك وبيت القصيم في هذه المساله كذا وكذا. هو عايز يقول بيت القصيد بس هو اسمها بيت القصيم. فكل ما يتكلم لك بيت القصيم وهذا بيت القصيم بيت القصيم بيت القصيم. ففي ساعات بتبقى حاجات يعني في ناس ظريفه كده سبحان الله. نحاول يعني نقدر نشوف الأسئلة فقط. لا إله إلا الله. الشيخ وائل بيقول لي لو ترك صلاة واحدة من قرابة سنة كيف يحقق الترتيب عندما يقضيها؟ والله مشكلته مشكلة ده على المذهب مشكلته مشكلة. إن تذكر طبعا تذكر لابد أن يصليها و يعني يرتب. أما إذا كان تعمدا وعارف انه عليه الصلاه فائته من سنه وتركها فكل السنه دي صلاه باطله فيها عند الحنابل. دي مشكله يعني قول صعب جدا. ايه بقى قاعد يضحكوا في موضوع الشاي ده والحاجات دي على نعد الاسئله دي. راح بيقول فصلت مولانا. والله يا اخي هم فصلوني عن التركيز. المشكله ان انا كنت ماشي في الحش راح قايل لك اشرب فخرجونا عن المواضيع كلها. واحد بيقول وسع صدرك. حاضر بحاول اوسع صدري بحاول يعني الله المستعان. كيف يكون قضاء أوقات فائتة غير محدودة وخاصة فترات طويلة؟ أنا قلت لك إذا علمت فلابد أن تقضي ما فاتك. هل يوجد دليل لقضاء عام مضى لم يصلي فيه الإنسان؟ إجماع بقول لك إجماع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال دين الله أحق بالقضاء. هل هذا يتناسب مع عسر الإسلام؟ آه يتناسب مع عسر الإسلام. ما يعني تكون أنت واحد ترك الصلاة متعمدا والتاني بيصلي طول عمره يبقى انت كده خلاص واحد بعد 50 60 سنه ما بيصليش تقول خلاص عفى الله عما سلف. كيف هذا؟ هذا ليس من العدل. اخ كريم بيقول نتابعكم من العراق. حياكم الله يا اهل العراق. نسالكم الدعاء نسال الله تعالى ان يجمع شملكم ويفرج كربكم وكرب كل مسلم. طيب بعد كده بيقول لي الجماعة الحاضرة للعصر. معرفش بعد كده راح فين. طيب يا جماعة بعد كده